عشق زاد بلواكم وهذا الهوى صب عناكم في الحب انا زادت جروحي وكنك معكم وشروعكم وكنك معكم وشروعكم كان العشق زاد بلواكم